غير المستطيع، حتى الصلاة غير اللي ما يستطيع يصلي قائما يصلي قاعدا. الزكاة تركها ليس بكفر، يعني لو أن الإنسان منع الزكاة بخلا مع إقراره بالوجوب لم يكفر. طيب لا يكفي. بحسب العامل. طيب بحسب العامل ما الدليل؟ ما في دليل من السنة على تفاوت العمل بحسب العامل؟ دليل من السنة. طيب لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده، لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. طيب استرح. طيب بحسب المكان. طيب ما الدليل؟ ما هو هذا دليل؟ هذا حكم. ذا إذا قيل ما الدليل قل قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم. خير من ألف صلاة فيما سواه. طيب هذا بحسب المكان. تمام استرح. خدت ظن. طيب بحسب الزمن، يتفاضل العمل بحسب الزمن. ما من اي. طيب بس تفضل. ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تمام لعلي اجاب ما احتاج. نعم طيب بحسب مشقة العمل على العامل. الدليل لا أشهد. أسرع. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إن أجرك على قدر نصبك أي تعبك. وكذلك أيضا ورد في أيام الصبر، أيام الصبر حينما يكون الناس في غربة من الدين، أن للعامل فيهن أجر 50 واحدا من الصحابة. لماذا؟ لمشقة العمل، لأن الدين إذا كان في غربة وكان العامل فيه قليلا يكون العامل يجد من المشقة أكثر مما لو كان الناس كلهم يعملون في الدين. فالغريب بين الناس الذي يقيم دينه لا شك أنه يصعب عليه تطبيق الدين، ولهذا ضعف له الأجر. على كل حال نحن نقول إن هذه الأيام العشر فيها من نعمة الله على هذه الأمة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل والملائكة عموم الملائكة، وعطف جبريل وعطف الروح على الملائكة من باب عطف إيش الخاص على العام، وهذا يقتضي شرف المعطوف حيث أفرد بالتخصيص من بين سائر العموم. كما لو قلت مثلا أكرم الطلبة وفلانا، فإن هذا يقتضي زيادة الاعتناء في هذا الذي نص عليه. درسنا في هذه الجلسة نرجو أن يكون درسا مركزا